يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين، ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير، ثم يرفع رأسه ويسمع أي يقول سمع الله لمن حمده في رفعه، ويحمد أي يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كغيرها، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول، ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى. طيب، قال رحمه الله تعالى: فيصلي ركعتين ويسن الغسل لها، وتقدم قال يقرأ في الأولى جهرا جهرا، وقلنا لو قال يقرأ جهرا في الأولى لكان أولى وأوضح لأن لا يتوهم إيش أن الجهر في الأولى فقط. يقول ولو في كسوف الشمس، ولو في كسوف الشمس، لو هنا إشارة خلاف، لأن يعني بعض أهل العلم رحمهم الله وهو مذهب الأئمة الثلاثة على أنه يسر في كسوف الشمس، أما في كسوف القمر فإنه يجهر لأن الصلاة صلاة الليلية، لكن في كسوف الشمس يقول يسر، يعني ورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم لم تسمع قراءته، ولكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه يجهر مطلقا سواء في كسوف القمر أم في كسوف الشمس، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر في قراءته، وهذا صريح في الجهر. يقول يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين، من غير تعيين، ولكن ورد في حديث عائشة نحو من سورة البقرة، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يقرأ سورة البقرة أو بقدرها. نعم، فقال ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير، ولكن يكون طويلا قريبا من القراءة، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ركع ركوعا طويلا قدره بعضهم بنحو 100 آية، وهذا فيما إذا قرأ سورة البقرة، لأن البقرة كم آياتها؟ 88 و288، فإذا قرأ مثل البقرة يركع نحو 100. قال ثم يرفع رأسه، يعني من إيش؟ من الركوع، ويسمع أي يقول سمع الله لمن حمده، يعني حال الرفع في رفعه، ويحمد أن يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كغيرها، وقوله ويحمد أن يقول ربنا ولك الحمد، ولكن هل ينهي الحمد هنا إلى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني اللهم ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أو يكتفي بقول ربنا ولك الحمد فقط. الجواب ظاهر النصوص أنه يقتصر على ربنا ولك الحمد فقط ثم يقرأ، فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد على حسب الروايات، كما في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قرأ، وعلى هذا فلا يكمل التحميد. يقول رحمه الله ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، نعم، كما في حديث عائشة قال ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول. إذن القراءة التي بعد الركوع في الركعة الأولى تكون دون الأولى، والركوع الثاني أيضا يكون دون الركوع الأول، فكل ركن فهو دون الأول، فهو أقل من الأول أو دون الأول. قال ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل، وهذا فيه نظر، فالصواب أنه يطيل، لأن الاقتصار على قول ربنا ولك الحمد فقط إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعقبه قراءة، وأما هذا فلا يتعقبه قراءة، وإنما الذي يتعقبه إيش؟ سجود. يقول ثم يسجد سجدتين طويلتين نحو من ركوعه، لكن نحو من ركوعه الأول أو نحو من ركوعه الثاني يركع يسجد سجدتين نحو من ركوعه الأول أو نحو من ركوعه الثاني، أو نقول السجدة الأولى كالركوع الأول والسجدة الثانية كالركوع الثاني. عندنا ثلاث احتمالات: احتمال أن يكون السجود كالركوع الأول، واحتمال أن يكون السجود كالركوع الثاني، واحتمال أن يكون السجود السجدة الأولى كالركوع الأول والسجدة الثانية كالركوع الثاني. الأقرب الأول وهو أن يجعل السجود كالركوع الثاني، كالركوع الثاني لأنها ركعة واحدة. قال: ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، لا يطيل الجلوس بين السجدتين، وهذا أيضا فيه نظر، فإن هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قيامه فقعوده فسجوده فجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على خلاف ذلك، وأن الجلوس بين السجدتين يكون نحو من السجود. قال: ثم يصلي الركعة، يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى، يعني بالنسبة للصفة كركعة الأولى، بمعنى أنه إذا قام من السجدة الثانية شرع في الفاتحة، ثم يقرأ سورة، ثم يركع، ثم يسمع ويحمد، ثم يقرأ، ثم يركع، ثم يسجد سجدتين. لكن المؤلف يقول: لكن هذا استدراك، لكن دونها في كل ما يفعل. وقول رحمه الله: لكن دونها في كل ما يفعل، هل يشمل القيام الأول في الركعة الثانية أو لا؟ أو نقول القيام الأول في الركعة الثانية أقل من القيام الأول في الركعة الأولى، مفهوم هذا ولا لا؟ قول المؤلف رحمه الله: لكن دونها في كل ما يفعل، هل هذا يشامل القيام الأول في الركعة الثانية؟ أو نقول القيام الأول في الركعة الثانية أقل من القيام الأول في الركعة الأولى؟ الركعة الأولى. هذه المسألة محتملة في الواقع، وابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرر قال: إنه ليس في الأحاديث ما يدل على أن القيام الأول في الركعة الثانية أنه أقل من القيام الثاني في الركعة الأولى أو أنه أكثر، يعني ليس في النصوص أو الأحاديث ليس فيه ما يدل على هذا ولا على هذا، ولكن الذي يظهر من حديث عائشة رضي الله عنها أن القيام الأول دون الثاني، فكل ركن دون الذي يليه. والحكمة أيضا ظاهرة، وذلك أن الناس في أول الصلاة يكون عندهم نشاط وقوة ثم تضعف شيئا فشيئا، وعلى هذا فالقيام الثاني في الركعة الأولى دون الأول، والقيام الأول في الركعة الثانية دون الثاني في الركعة الأولى، والقيام الثاني في الركعة الثانية دون الأول. نعم. يقول: ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين. قال: ولا يشرع لها خطبة، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون الخطبة، يعني أمر بالصلاة ولم يأمر بالخطبة، لم يقل اخطبوا، وإنما فعله فعل، فعلى هذا لا تسن الخطبة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يخطب بعدها، يسن أن يخطب بعدها، وهو مذهب الشافعي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة بعد صلاة الكسوف، وقام في هذه الخطبة وحمد الله وأثنى عليه، وفعل فيها من أوصاف الخطبة ما فعل، وأيضا المقام يقتضي ذلك، فإن الكسوف أمر عظيم وتخويف من الله عز وجل وإنذار، فناسب أن يخطب بعدها. وعلى هذا فالخطبة بعد صلاة الكسوف سنة مؤكدة. نعم. لماذا؟ نقول: أولا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا لأن المقام يقتضي ذلك، وكونه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها لا ينافي أن تكون مشروعة، وذلك لأن المشروعية تثبت إما بقوله وإما بفعله، والذي معنى هنا الفعل. لكن اختلف العلماء رحمه الله هل يخطب خطبتين أو خطبة واحدة، قال بعضهم يخطب خطبتين، ولكن الصواب الاقتصار على واحدة، لأن الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب خطبة واحدة. قال ولا تعاد، ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي، يعني لو انقضت الصلاة قبل التجلي لا تعاد، بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي، يدعو ويذكر كما كان لو كان الوقت وقت نهي. فلو قدر مثلا أنهم صلوا، حصل خسوف أو كسوف، وصلوا وانقضت الصلاة ولا يزال القمر خاسفا أو الشمس كاسفة، فهل تعاد؟ لا تعاد. يقول لا تعاد، ماذا يصنع؟ يقول يشتغل بالذكر والدعاء كما لو كان الوقت وقت نهي. واستفدنا من قول المؤلف رحمه الله كما لو كان الوقت وقت نهي أن صلاة الكسوف لا تصلى في وقت النهي، لا تصلى في وقت النهي، أواضح؟ بل إذا حصل كسوف مثلا بعد العصر، كسوف للشمس بعد العصر، فإنه يشتغل بالذكر والدعاء، ولكن الصحيح أنها تصلى ولو في وقت نهي، وذلك لأن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وهذا عام يشمل جميع الأوقات سواء كان الوقت وقت نهي أم لا، ولأن الذي نهى عن الصلاة في أوقات النهي هو الذي أمر بالصلاة عند إيش؟ عند حصول الكسوف أو الخسوف. وعليه فالقول الراجح أن صلاة الكسوف تصلى في أوقات النهي، تصلى في أوقات النهي، أولا لأنها من ذوات الأسباب، وثانيا لعموم فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وهذا يشمل جميع الأوقات، يشمل جميع الأوقات. وأيضا الذي نهى عن الصلاة في أوقات النهي هو الذي أمر. قال فإن تجلى الكسوف فيها، أي في الصلاة، أتمها خفيفة لقوله عليه الصلاة والسلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. إذا تجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة. فإذا قال قائل كيف يعلم، كيف يعلم التجلي؟ يصلون في الخارج، في الخارج يشوفونه، والقمر. أما في الشمس ظاهر، في الشمس إذا كان كسوف شمس ظاهر لأن سوف يظهر الضوء، لكن في القمر لو ما الذي يدريهم؟ ها يقول لهم ترى القمر تجلى، يصعد الجوال في الصلاة. طيب ما يمكن أن القمر يكون أمامهم؟ ها يمكن؟ نعم الداخل، الداخل وفي الداخل لا يمكن إلا بأمرين، أو الأمر الأول العلم بالوقت، يعني يكون مثلا الكسوف حدد من كذا إلى كذا، ثم الإمام مثلا أطال في الصلاة وعلم أنها حصلت تجلي، أو بإخبار الثقة، أو بإخبار الثقة. أما لو كانوا يصلون خارج المسجد فيمكن العلم بذلك بماذا؟ بالرؤية. لكن قوله عليه الصلاة والسلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، هذا يدل على أنه إذا انكشف فإنه ينتهي، تنتهي الصلاة. ولكن هل هنا حتى ينكشف هل هي تعليلية أو غائية؟ هل قوله عليه الصلاة والسلام حتى ينكشف هل هي للتعليل أو للغاية؟ إذا قلنا إنها للتعليل لزم من ذلك أنه لو انتهت الصلاة قبل أن يتجلى فإنها لا تعاد، لو انقضت الصلاة قبل التجلي فإنها لا تعاد الصلاة، وذلك لأن قوله فصلوا، صلوا مطلق يحمل على ماذا؟ على المقيد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا أن الصلاة لأجل الانكشاف. وإذا قلنا للغاية، إذا قلنا إن حتى للغاية فإنه يستمر في الصلاة إلى أن تتجلى، وعلى هذا فلو سلم قبل الانجلاء فظاهر الحديث أنه يصلي، وهذا الحديث أنه يصلي، ولكن جمهور العلماء، جمهور أهل العلم رحمهم الله على أنها لا تصلى، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فصلوا وادعوا حتى ينكشف، حتى ينكشف. فالغاية، وقلنا الغاية لمجموع الأمرين، الغاية لمجموع الأمرين. فعلى هذا إذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء فإن المشروع الدعاء، الدعاء، لأن الغاية لمجموع الأمرين. أيضا يترتب على قوله عليه الصلاة والسلام حتى ينكشف هل هي للغاية أو للتعليل أنه إذا تجلى الكسوف وهو يصلي، فإن قلنا إنها للغاية فإنه يتمها خفيفة لأن الكسوف انجلى، وإن قلنا للتعليل يعني التعليل ففي هذه الحال يتمها على الوجه الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة علة للانجلاء وليس الانجلاء غاية. طيب، والأقرب أنه إذا انقضت الصلاة قبل الانجلاء فإنه يشتغل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار والذكر والدعاء والصدقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.